إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 35 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أنواع التوسل. والتوسل إما بما يناسب المطلوب عقلا وأذن فيه شرعا، وإما بغير ذلك. وتفصيله أن المتوسل إما أن يتوسل بما لله من صفاته من صفات وأسماء، وإما بما له من اعتقاد صحيح، وإما بما له من عمل صالح، وإما بما لغيره من دعاء أو جاه، وإما بطاعة تعمه وغيره. فتلك ستة أنواع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فمسألة التوسل كغيرها من المسائل التي سبقت حساسة في مسائل التوحيد والعقيدة، والانزلاق فيها كبير وعظيم، وذلك أن فئام من الناس ضلوا بسبب عدم فقههم للتوسل، عدم فهمهم للتوسل، فتوسلوا بالأولياء والأنبياء، وتوسلوا أيضا بالقبور، وتوسلوا بالأحجار والأقمار والآلهة، ونقلوا في ما اتكأوا عليه بعض الأخبار المكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث مكذوب، لأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إني قريب، كل الأسئلة التي سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعدها: قل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن المحيض قل هو أنا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الرسول عن ربه سبحانه وتعالى في مسائل الأحكام. ولكن لما جاءت مسألة العبادة: وإذا سألك عبادي عني، لم يقل قل، قال فإني قريب. الخطاب الآن بين الله وبين العباد مباشرة: متى شئت أن تطرق باب الله أدخل. الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده حجاب ولا حاجب، يعني عساس ولا وسائط، لا الملائكة العظام ولا الأنبياء المقربون ولا الأولياء الصالحين ولا شيء من العمل. يعني ادخل للصلاة وخاطب ربك. قال عبد الله بن مسعود: من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول اهدنا الصراط المستقيم، تقول رب اغفر لي، ما تقول يعني يا فلان. مثل ما كان أمس ينقل الشيخ عن بعض الصوفية أنهم استسقوا أبطأت عليهم السقيا، فخرج شيخهم وقال ما لكم ماذا تفعلون؟ قالوا نحن نتضرع إلى الله ونتوجه إليه بالدعاء. قال من أجل ذلك تأخر المطر وزجرهم وانتهرهم ووبخهم وأنذرهم وقال إن هذا العمل شنيع، المفروض أن تأتوا عندي وأنا أسأل الله. فظنوا أن ذاك هو الدين وذاك هو التوحيد وذاك هو العقيدة. المصنف هنا رحمه الله تعالى قال التوسل إما بما يناسب المطلوب عقلا وأذن به فيه شرعا، حاجة معقولة ولا بد أن يأذن فيها الشرع، لا يكفي أن تكون معقولة يقبلها العقل حتى يأذن فيها الشرع، وإما بغير ذلك. وتفصيله أن المتوسل إما يتوسل بمال الله من صفات الله، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك، التوسل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل يا شافي اشفيني، ويا رزاق ارزقني، ويا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مفرج الكربات عن الأنبياء عليهم الصلاة، يا من نجيت موسى من فرعون نجني من القوم الظالمين، يا من شفيت أيوب اشفني، يا من نجيت يونس من بطن الحوت نجني، ادعو الله بما له، يا عزيز أعزنا، يا نصير انصرنا، يا جبار اقهر عدونا، يا علي ادعو الله بالعلو، لأن الله من صفاته العلو ويحب هذه الأسماء، يحب الله عز وجل، سمى نفسه أو وصف نفسه بالعلو العلي والمتعال وصاحب العلو. الله عز وجل له الأسماء الحسنى ومنها الصفات، هذه صفات العلو، كما قال الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن العلي والمتعال والأعلى سبح اسم ربك الأعلى، والعلو يدل على الغلبة والعز، لله الأسماء الحسنى أدعوه بها، مثل ما تدعو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. هذه من يقولها؟ اللي عنده الدين اللي ما عندهش، لأن اليوم ماش عندك دين وغدو يكون عندك دين، هذا الدنيا متقلبة لا تستقر على حال، دوام الحال من المحال. لكن الذي كان يدعو الله في الرخاء يوم تأتي الشدة ينفرج عليه بسرعة، لكن الذي لم يكن يدعو الله في الشدة يوم تأتي يعني في الرخاء يوم تأتي الشدة تشتد عليه، يزداد عليه الشدة أكثر. ولذلك ينبغي الإنسان في الرخاء يدعو ويكثر الدعاء لكي يبعد الله عنه السوء، السوء كل ما يسمى سوء، كل ما هو شر يبعده عنه، لأنه قد يأتي ويأتي ولكن الدعاء يقضي عليه. فأدعو الله بأسمائه الحسنى. ولذلك تجد القرآن الكريم بداياته وخواتمه وخواتم الآيات وثنايا الآيات مليئة بالأسماء الحسنى، بل أوسع نوع من التوحيد هو توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى، أوسع توحيد في القرآن الكريم هو توحيد الأسماء الحسنى والصفات العلى. تجد هذه الأسماء بداية الصور، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، انظر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. انظر جملة من من من, من الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك يقول آمنوا بالله ورسوله. سورة فاطر، سورة السبأ، سبأ لما تسمع الله عز وجل يذكر في سورة النحل وفي سورة الإسراء كم يذكر من الصفات، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. الله تعالى يحب المدح وأمرنا بما بأن إذا مدحنا أحد أن نرمي عليه التراب. أمرنا صلى الله عليه وسلم قالوا احطوا على وجه المداحين التراب. كان السلف يكرهون من يمدحهم، فأعظم وسيلة نتوسل بها إلى الله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، يتوسل بصفاته وبأسمائه. وإما أن نتوسل باعتقاد صحيح، اللهم إني أعلم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، هازم الأحزاب، منزل الكتاب، مجري الحساب، مجري السحاب، رب كل شيء ومليكه، معتقد صحيح، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذه معتقد، لأن في المقابل هناك من لا يعتقد، هناك من عنده نقيض هذا المعتقد، فجميل بك أن يكون عندك هذا المعتقد. وإما أن تتوسل إلى الله بعمل صالح، الأعمال الصالحة فعلا وتركا، لأن الأعمال الصالحة ليست أفعال فقط وإنما ترك، هناك الترك مثل ما هناك سنة فعلية وسنة تركية، مش تركية، تركية كما يقول الشيخ الألباني، يقول تركية وليس تركية، يعني تركت هذا سنة تسننا لوجه الله اتباعا للسنة، كما سنرى بأن الرجل الذي كان مع أصحاب الغار توسل إلى الله بترك الزنا، وهذا المقام يليق بالتائبين، مقام التائبين. وإما بما يعني أن يتوسل بماذا؟ بدعاء الصالحين الأحياء، وإما يتوسل بطاعة، وإما يتوسل بأمور خيرية يفعلها. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، تحت ظل صدقته يوم القيامة، مد 5000، هذه 5000 غادي تجي يوم القيامة تظللك، ظل المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. وبالمناسبة على المسلم عموما أن يكون همه الأكبر ليس الدنيا، لا يملأ الدنيا ويترك الآخرة فارغة، همه الأكبر كما قال الله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لأن في الواقع نحن ولا نبرئ أنفسنا، كلنا ذاك الرجل لما نسأل إلا الرزق، سعة هذا شيء مطلوب، الرزق وسعة البيت والمركب وصلاح الذرية وصلاح الزوجة وقضاء الحوائج وانفراج الكروبة، هذا جميل، لكن ينبغي أن يغلب عليك دعاء الاستغفار، الوقاية من عذاب جهنم، الوقاية من عذاب القبر. انظر الدعاء الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فينبغي للمسلم أن يكون حاله كما وصفه الله في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ولذلك كان أفضل الدعاء، أفضل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الآخرة حسنة كافية، لكن أضاف إليها وقنا عذاب النار. بدأ المصنف بالنوع الأول، تفضل. قال رحمه الله تعالى التوسل بصفات الله. النوع الأول التوسل بصفات الله وهو مشروع، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولما رواه الترمذي وحسنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: قد استجيب لك فسل. وله أمثلة، منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم. يعني هذا اسمه دعاء الحاجة، دعاء الحاجة، وجدير بكل مسلم يحفظه، لأن الحاجة تنتاب كل واحد، كل واحد تنتابه حاجة. الدنيا هذه، قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة، يعني هذه الدنيا كبد ما تستقيم على حال. ما يقول لك إنسان يعني استمرت بي السعادة من أول يوم، من أول يوم إلى آخر يوم من حياتي. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فالإنسان في هذه الدنيا عرضة للفتن، وعرضة للكروبات والقذورات، ولكن الدواء موجود، وهو أن تسأل الله العظيم بأنه هو الرب الخالق المالك المدبر لهذه الأمور، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هو الملك وهو المليك وهو مالك الملك. فادعوه بهذه الأسماء لكي يزيل عنك هذه. ومن ذلكم جاء بحديث، قال ذكر المحقق بأنه ضعيف، لقد سأل الله، لقد استجيب لك فسل، لكن قال إن الشيخ الألباني بأنه ضعفه، لكن أصح منه حديث الحاجة، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. جاء في الحديث ضعيف، لكن أكده هذا يعني الحديث الذي بين أيدينا يعني يذكر صحة معناه. حديث أليضوا بي يا ذا الجلال والإكرام، أكثروا منها وداوموا عليها. فسوق جملة من أسماء الله الحسنى يجعلك محبوبا عند الله ومستجاب الدعوة. وصل. ومنها ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فإن إضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر بعظيم قدرته وكمال حكمته. يعني لما تقول يا رب، رب جبريل، جبريل له 600 جناح، قد سد بجناح واحد الأفق، وربه الذي خلقه ومالكه ومدبر شأنه عظيم سبحانه وتعالى. الله هو العلي العظيم، هو العلي وهو العظيم. فلما تسأل رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، أعظم المخلوقات هو العرش. العرش لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظمة الله قال: ما الكرسي أما السماوات والسبع والأراضين السبع أمام الكرسي إلا كحلقة في فلات، إلا كدرهم ولا دينار 100 دورو تقيسها في الصحراء، وما الكرسي أمام العرش إلا كحلقة في فلات، معنى ما نزيدكش فوقاتش. رب العالمين هو الذي خلقهم وهو ربهم وهو مالكهم وهو العلي العظيم. ولذلك سورة العرش أو آية العرش التي هي آية الكرسي, آية الكرسي هي اسمها آية العرش, ذكرت الكرسي وذكرت العرش. وسع كرسيه السماوات والأرض وهو رب وهو العلي يعني ولا يؤذو حفظهما وهو العلي العظيم. والعرش العظيم ذكر في جهة أخرى. لما ذكرت عظمة الله عز وجل في 20 صفة قال الله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الأبيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السهيلي ومطلعها: يا من يرى ما في الضمير ويسمع, أنت المعد لكل ما يتوقع. التوسل بالإيمان. النوع الثاني التوسل بالإيمان الصحيح الصادق, وهو مشروع لما فيه من تقوية التوحيد, وله أمثلة. منها ما حكاه الله عن أولي الألباب. قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومنها ما رواه الترمذي وحسنه بل صححه كما في مدارج السالكين وبقية أصحاب السنن الأربع, وصححه ابن حبان والحاكم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني هنا سأل الله بالإيمان وبالأسماء الحسنى والصفات العلى. أنا ذكر سورة الإخلاص, وسورة الإخلاص تدل على الإيمان بالله عز وجل. ومن إيماننا بالله أننا نؤمن بأن الله هو الأحد, هو الصمد الذي يحتاجه الناس كلهم, وهو لا يحتاج لأحد, والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له واحدا يكافئه كفوا أحد, لا ليس كمثله شيء, لم يكن له كفوا أحد, هل تعلم له سميا, فلا تضربوا لله الأمثال. هذه أربع آيات ينبغي أن نحفظها: لم يكن له كفوا أحد, هل تعلم له سميا, ليس كمثله شيء, فلا تضربوا لله الأمثال. قال رحمه الله تعالى: ومنها قول تميم بن المعز بن باديس الأمير الصنهاجي المالكي: فكرت في نار الجحيم وحرها يا ويلتاه ولا تحين مناصي, فدعوت ربي أن خير وسيلتي يوم المعاد شهادة الإخلاص. قال رحمه الله تعالى: التوسل بالعمل الخاص. النوع الثالث توسل الداعي بطاعة الله وصالح عمله, وهو مشروع لما فيه من تقوية الخشوع المناسب للموضوع, وله أمثلة. منها حديث الصخرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار, فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ثم ذكروا برور الأول بأبويه وانفراج الصخرة قليلا لدعائه, وعفة الثاني عمن أمكنته من نفسها بعد شوق طويل, وانفراج الصخرة له أيضا, ومبالغة الثالث في حفظ الأمانة وتمام انفراج الصخرة, وأنهم كلهم قالوا في أدعيتهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. هؤلاء الثلاثة سألوا الله بالإخلاص, والإخلاص هو صميم الإيمان, لأن في الثلاثة كل واحد قال: اللهم إن كنت تعلم, يعني مش أن الله لا يعلم, يعني أنت تعلم بأني فعلت ذلك إخلاصا لك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الأول كان عنده والدان وكان أخذ عهدا على نفسه أنه لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا حتى يشبع منه الأبوان، وأنه يوما من الأيام ذهب لكي يأتي بالحليب من البادية، من الحظيرة، من يعني راح للزريبة تاع البهائم، فحلب الحليب، لكن كثرة الأمطار في الطريق أعاقته من الوصول في الوقت بعد العشاء. فلما وصل عند والديه وجدهما نائمين، فبقي واقفا عند رجليهما ممكن يستيقظ في الليل ولا يجدان الحليب، فهو أشفق أن يوقظ الوالدين، ومن جهة أشفق على والديه أن باتا جائعين. وأحيانا يكون النوم أفضل من الأكل والطعام. والصبية يتضاغون عند رجليه، لكن هو أخذ عهد مع رحمة الصبية من باب أولى، لكن هو أخذ عهدا أنه لا يقدم بين أبويه شيئا. إذن ماذا نقول نحن الذين نأخذ الأكياس خفية وندخلها كي لا تراها أو لا يراها الوالدان، ونأخذ بقايا الأكل خارج البيت لكي لا يرى الوالدان أثر الإكرام الذي أكرمنا به الزوجات والأبناء. أسأل الله أن يعافينا، أسأل الله أن يعافينا ويعاملنا بعفوه. فهذا يعني أخذ عهدا على نفسه أنه لا يطعم نفسه إلا إذا شبع منه الأبوان، وهذه حالة نادرة جدا، حالة نادرة جدا. والثاني عنده عمال، كان أولا يعطي العمال أجرتهم، ثانيا أن عاملا من العمال تأخر عن أخذ راتبه وغاب مدة، وبقي المال عند صاحب العمل، مزارع ولا صاحب بهائم ولا غنم ولا، وبعد مدة سنوات جاء، وهو ذاك صاحب العمل أخذ ذاك تلك الأموال واشترى بها غنم وإبل وبقر ورباهم وثمرهم حتى صاروا أودية. فلما جاء بعد عقود من السنوات قال له: يوم من الأيام أنا كنت عملت عندك وتركت عندك راتب، أعطيني راتبي. يقول له: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم كله راتبك. قال: يا عبد الله اعطيني راتبي ولا تستهزئ بي، أعطيني غير الشهرية تاعي فقط. قال: أنا أقول لك ذلك. قال: فاستاق النعم، استاق النعم يعني سق الإبل والبقر والغنم، قطعان قطعان من الإبل والبقر والغنم ساقها ولم يترك منها شيئا. قال: يا ربي أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك، حفظ الأمانة بل الإحسان وغير ذلك. قال: فإن كنت تعلم أننا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانحذرت الصخرة دلالة على أن دعائك مستجاب، لكن لا يستطيعون الخروج. والثالث ترك الزنا، أراد، كانت عنده ابنة عمه خطبها لم يعطوها له، طلقت وكان لها صبيان يتامى أو صبيان يتامى، نعم، فجاءت تطلب ما تشتري به الحليب لهؤلاء الصبيان، فهو كان يحبها كما قال كأشد ما يحب الرجال النساء. فقلت لها: لا أعطيك المال، لا أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك. فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، تريد أن تتزوج تزوج، أما الزنا هذا لا يجوز. قال: فقمت عنها، يعني هي أول الأمر لما قال لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك ذهبت وبحثت فلم تجد، وجاءت وسلمت نفسها. قال: فلما جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت عنها وهي أحب إلي من ذي قبل، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الغار وخرجوا يمشون. وهذا يعني هذه وسيلة مشروعة. أردت أن تقع في فاحشة فتركت، كنت مبتلى ببلية وتركتها لله، أنت أولا تركتها توبة، وثانيا تركتها ليس لله. مثلا إنسان كان يتعاطى المخدرات والدخان، وقف الدخان، وقف الدخان كي يوقف الدخان، لأن روح عند طبيب الأمراض الصدرية وقال له الرية تاعك راهي سوداء وراك فيك سرطان، لو كان ما توقفش الدخان راك تموت. هذا وقفها لما إيمان خوفا من الموت، ليس له إذا كان وقف ليس له أجر، لكن إذا وقفها لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر إلا ولا ضرار، وقال وأن هذا اعتداء على الدين وعلى المال وعلى العقل وعلى الأرض وعلى النفس. الدخان اعتقاد أو اعتداء على الكليات الخمس، كليات الخمس التي من أجلها جاء الدين الإسلام. الإسلام جاء من أجل حفظ الدين وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض الشرف. الدخان كله يتسلط على هذه خمسة. اللي دخن هل يتصور أن رجل متدين يتعاطى الدخان؟ متناقض. المدخن لما يشوف واحد متدين يكوي نفسه ولا يدخن، معنى هذا معارض للدين. الدخان معارض للنفس، الخلايا والدم والكبد والطحال والرئة والعقل والمخ كله يهلكه. الدخان مهلك للمال، يعني الإنسان الذي يشتري علبة كأنه أخذ مالا وأحرقه، 10,000 ولا 20,000 حرقها، هذا اعتداء. الدخان مهلك للشرف، الناس من لما يروحوا يخطبوا يقولوا ما يكمي ما يشرب، ما يكمي ما يشرب ما يسهر، هذه كلها يعني معناها هذه اعتداء على الشرف. سبق ما العقل الذي يدخن ما شأنه؟ لو كان ما يوجدش غاره في اليوم يطلق، العقل تاعه تخلخل، صار لا يصبر على ماذا؟ على الدخان. فإذا ما الذي فعل به ذلك؟ هو لما كان في صغره صار يدخن حتى عقل تاعه يعني تلاشى وخلاياه تلاشت. فإذا الكليات الخمس كلها يعتدي عليها الدخان، فما بالك المخدرات، فما بالك الأقراص، فما بالك الحقن، فما بالك الخمر، فما بالك المهلوسات إلى غير ذلك. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 35 من شرح الشيخ عبد الحكيم داس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره.